بسم الله والحمد لله. قال الله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه الآية تدل على أن الإنسان المؤمن يتنعم في نعيم الدنيا ويؤدي شكره، ثم يتنعم بنعيم الآخرة. فالآية تدل على أن الإنسان عليه ألا يحرم نفسه نعيم الدنيا، وليجمع بين نعيمي الدنيا والآخرة.